أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر ويقال عامر بن عبد الله ويقال بن قيس ويقال بن ثعلبة ويقال بن مالك بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن خزرج بن الحارث بن خزرج الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقرئ دمشق ومفتيها وقاضيها وأحد حكماء هذه الأمة، كان رضي الله عنه من آخر الأنصار إسلاما. كان عنده صنم يعبده كما كان قومه يعبدون الأصنام، فدخل مرة على صنمه ذاك محمد بن مسلمة وطلحة بن وعبد الله بن رواحة فكسرا صنمه وخرجا، فلما دخل ووجد صنمه قطعا جعل يجمعه ويقوله: ألا دفعت عن نفسك؟ شو سبحان الله العظيم، شو هذه العقول، يكلم حجارة ويراها مكسورة ومع ذلك يكلمها، نقول له ما تستحي، لا تدافع عن نفسك، كيف تتركهم يصنعوا حجارة؟ وإذا سئل أحدهم: يعني أنتم أصحاب هذه العقول، كيف كنتم؟ قال تلك عقول كادها باريها. فجعل يقول له: ألم تنعت عن نفسك؟ هل دفعت عن نفسك؟ فقالت له زوجته: لو كان ينفع أحدا أو يدفع عنه لنفع نفسه ومنعها، فكأنما إيقظته. فقال: أعدي لي غسلا، فأعدت له فاغتسل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عبد الله بن رواحة آتيا قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء ما أراه إلا أتى في طلبنا، لأننا كسرنا صنمه. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بل جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. هذا قول طائفة من العلماء، وقال طائفة إنما أسلم يوم بدر ولم يشهدها وشهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا. قالوا: ما زال يرمي يوم الشعب لما يعني أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى شعب أحد، قال: جعل يرمي يوم الشعب بنبله حتى نفد نبله، ثم جعل يدهده عليهم الحجارة، فحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاته، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الفارس عويمر. وهذا عويمر إذا كان اسمه فهو اسمه، وإذا كان اسمه عامرا فهذا تصغير التعظيم، لكن سنده مرسل هذا عند المحدثين. وله مناقب رضي الله عنه، منها ما رواه الطبراني عنه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، بلغني أنك قلت: إن قوما من أمتي سيكفرون بعد إيمانهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل يا أبا الدرداء، ولست منهم. ومن مناقبه رضي الله عنه، وقليل من يفعل، ما رواه ابن أبي شيبة عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. ومن عبادته رضي الله عنه ما يرويه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء يوما، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثيابا مبتذلة ليست تلبس ثياب زينة. وهذه اسمحوا لي أيضا أن أقول لكم شيئا الآن خطر ببالي. الآن سلمان رضي الله عنه يستغرب لأنه سيقول لها: ما شأنك؟ الآن عند الناس إذا دخل ممن يجوز أن يدخل على المرأة، دخل عليها في بيتها فوجدها في ثيابها التي تكون فيها إذا لم يكن عندها أضياف، إذا كان عندها فقط يعني ما أقول فقط زوجها وبنوها أو من يعتاد رؤيتها، أتكون متجملة متهيئة؟ أإذا رأى منها تبذلا يستغرب. لماذا لا يستغرب؟ لأن العادة هي على العادة. متى تتجمل وتتزين؟ إذا جاءها الأضياف، النساء والأضياف وكان عرس هذه حينئذ تتجبل وتلبس أحسن ما عندها. هذو الذين في أذهاننا أنهم أعراب، سلمان لما دخل وجدها متبذلة قال ما شأنك؟ يعني العادة عندهم أن المرأة لا تكون متبذلة لزوجها، هذه العادة، بل كانت تكون متجملة لزوجها. ثم هو أيضا زوجها يستاهل أن تتجمل له، ليس كال على آخره. فقال ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا، يعني وهي من جملة الدنيا، فهو لا يلتفت إليها ولا حاجة له بها. فجاء أبو الدرداء فصنع له أكلا، فقال سلمان لأبي الدرداء كل، فقال أبو الدرداء إني صائم. نحن هذا نأتي به لنبين لكم عبادته، عبادة أبي الدرداء. قال إني صائم، فقال له سلمان لست بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان نم، فنام. ثم بعد ذلك ذهب ليقوم، فقال له سلمان نم. ثم فحتى إذا كان من آخر الليل قال له سلمان قم الآن، فقاما وصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذكر أبو الدرداء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وكان رضي الله عنه طلابة للعلم، مجتهدا من اجتهاده، أنه كان أحد النفر الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مقرئ دمشق، كان يقرئ أهلها من جده في في في في هذا ما يرويه ابن عساكر عنه رضي الله عنه، قال لو أنسيت آية ولم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه. وبرك الغماد هذا موضع يضرب به المثل في البعد، وهذا يذكره آية أنسيها لم يعجز ولا رحل إليه. ولذلك كان يقول سلوني فوالله لئن فقدتموني لتفقدن رجلا عظيما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه لعل بعض الناس يقول ما هذه الدعوة، وأقول له هذه الدعوة سلمها له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذكرونها له. روى الإمام أحمد والترمذي أنه لما حضر معاذ بن جبل للوفاة قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، فقال رضي الله عنه أجلسوني. فلما أجلسوه قال إن العلم والإيمان مكانهما، فمن أرادهما فمن ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان من ابتغاهما وجدهما، ثلاثا يكرر ذلك. ثم قال وخذوا العلم من أحد هؤلاء عويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي ذر أنه قال ما حملت غبراء ولا أقلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ولما يروي ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار، معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء. فلما كان زمن عمر بن الخطاب كتب يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان إذ ذاك واليا على الشام من قبل عمر بن الخطاب، كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر يقوله يا أمير المؤمنين إن أهل الشام كثروا وربلوا وملأوا المدائن. ربلوا أيضا معناها كثروا. إن أهل الشام كثروا وربلوا وملأوا المدائن، وإنهم محتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فبعث عمر رضي الله عنه إلى أولئك النفر الخمسة وقال لهم إن إخوانكم من أهل الشام، أسأل الله تعالى يفك الكرب عنهم وعن جميع بلاد المسلمين، قال إن إخوانكم من أهل الشام استعانوا بي على رجال يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين، فأعينوني رحمكم الله، فإن أحببتم فاستهموا، اقترعوا بينكم من يذهب، وإن انتدب منكم ثلاثة فليخرجوا. فقالوا ما كنا لنستهم، أما هذا فشيخ كبير لأبي أيوب الأنصاري، وأما هذا فسقيم لأبي بن كعب. وخرجوا، نحن نخرج يعني عبادة ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء. فقال لهم عمر رضي الله عنه فابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون ناسا على وجوه مختلفة، منهم من يلقن، من يفهم بسرعة ويحفظ بسرعة، ومنهم من ليس كذلك، فإذا رأيتم ذلك يعني فخذوا طائفة من هؤلاء الذين يلقنون حتى إذا رضيتم عنهم، يعني قد لقنوا وفهموا وحفظوا وتعلموا، فليبقى واحد منكم بحمص وليذهب واحد إلى فلسطين والآخر إلى دمشق. قالوا فصنعوا ذلك، فكانوا بحمص حتى إذا رضوا من أهلها فئة، مكث عبادة بن الصامت بحمص، وذهب معاذ بن جبل إلى فلسطين، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق. فأما معاذ بن جبل رضي الله عنه فمات في طاعون عمواس مطعونا شهيدا رضي الله عنه، وأما عبادة بن الصامت فانتقل بعد إلى فلسطين حتى مات بها، وأما أبو الدرداء فمكث بدمشق في الشام يقرئ أهلها ويعلمهم ويقضي بينهم لما زيد إليه القضاء حتى مات. وكانت حلقته في الإقراء حلقة غريبة عجيبة. يروي ابن عساكر في تاريخه عن مسلم بن مشكان قال قال لي أبو الدرداء عد الآخذين علينا احسبهم، قال فعددت 1600 ونيفا، هذا كلهم في الحلقة يريدون تعلم القرآن. فماذا كان يصنع أبو الدرداء؟ كان يجعلهم حلقا كل حلقة فيها 10 يقوم عليها قارئ يقرئهم، وأبو الدرداء واقف يمشي بين تلك الحلق، وهؤلاء القراء الذين يقرئون أولئك العشرة من احتاج أن يسأل سأل أبا الدرداء، فمن لقن وحذق من أهل الحلق يأتي بعد ذلك إلى أبي الدرداء فيقرأ عنه، وهكذا. وكان هو يبدأ حلقته إذا انصرف من صلاة الصبح فيقرأ جزءا من القرآن، ويكون عنده أولئك القراء فيأخذون عنه ذلك الجزء ويجلسون في حلقهم، ويضاف إلى كل واحد منهم العشرة ويقرؤون على النحو الذي وصفت لكم. ومكث هكذا رضي الله عنه. لما ولي القضاء أتوا إليه يهنئونه، فقال أتهنئوني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواه مزلتها أبعد من عدن أبين، لو علم الناس ما في القضاء لما أخذوه إلا بالدول كراهة له وزهدا فيه. بالدول يعني لا يبقى قاضيا إلى أن يموت، يبقى قاضيا دولة نوبة، ثم يأخذ هذا نوبة يتناوبونها، كل واحد يريد أن لا تكون نوبته، كراهية فيه وبغضا له وزهدا فيه لما يعلمون من الخطر الذي فيه. ومكث رضي الله عنه هكذا قاضيا مقرئا مفتيا إلى أن مات 32 على الصحيح. قال ابن عبد البر ولأبي الدرداء أقوال مأثورة، منها قوله رضي الله عنه وجدت الناس أخبر تقلي، وجدت الناس أخبر يمتحن تقلي، تمقت تبغض، تمتحنهم تبغضهم. وهكذا ما زال كل من خبر الناس يجدهم أخبر تقلي. وقال في وصف الدنيا الدنيا دار كدر ولن ينجو منها إلا أهل الحذر، ولله فيها علامات يسمعها الجاهلون ويعتبر منها العالمون. ومن علاماته فيها أنه حفها بالشبهات فارتطم فيها أهل الشهوات، وأعقبها بالآفات فانتفع بها أهل العظات، ومزج حلالها بالمؤونات وحرامها بالتبعات، فالمكثر فيها تعب والمقل فيها نصب. وقال مرة: يا أهل حمص، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يعلمون، وأراكم مقبلين على ما ضمن لكم وأضعتم ما وكل إليكم. تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء. وقاله مرة إنسان: أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم، وإذا تشوفت نفسك إلى أمر من الدنيا فانظر إلى ما يصير. وقال مرة: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري أأرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول الغمرات وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا أدري أإلى جنة أم إلى نار. ومن كلامه المأثور أيضا قوله رضي الله عنه: يا أهل دمشق، اسمعوا نصيحة أخ لكم، اسمعوا قول أخ لكم ناصح، ما لي أراكم تجمعون فلا تأكلون، وتبنون فلا تسكنون، وتؤملون فلا تدركون، إن من كان قبلكم أمل بعيدا وجمع كثيرا وبنى شديدا، فأصبح ما أملوا غرورا. وما أجمعوا ما جمعوا ثبورا، وأضحت منازلهم قبورا. قال مرة: أهل الله، ما أنصفنا إخواننا من أهل الغنى، يحبوننا في الله ويفارقوننا في الدنيا. إذا لقيت أحدهم قال: أحبك في الله يا أبا الدرداء، فإذا أردت منه شيئا امتنع مني. وقال مرة يواسي هؤلاء، قال: إخواننا من أهل الغنى يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم، وحسابها عليهم ونحن منها براء. لما فتحت قبرص مر بسبي قبرص أمامه فبكى، فقيل له: يا أبا الدرداء، أتبكي في هذا اليوم وقد أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: بينما هذه الأمة، يعني تلك الأمة التي هزمت، بينما هذه الأمة ظاهرة قاهرة، إذ عصوا الله فأصابهم ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا عصوا. وهذا ينظر إلى قول ربنا سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فلا يعمل. ومن جميل كلامه: اطلبوا العلم فإن لم تستطيعوا فأحبوا أهله، فإن لم تستطيعوا، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. وله كلام كثير في هذا رضي الله عنه. نعم.